توعدنا وكنا الأعصار، ورفضنا الذل وهددنا بصليات النار. عجنا بالريح توعدنا وكنا الأعصار، ورفضنا الذل وهددنا بصليات النار. جرحك دفي نبضك وفي، وحشك برد ما بينطفي، ورجالنا أبطالنا فرساننا الثوار. عصر النصر بأرض تعمر، عرش بالأمجاد مزنر، تاج مثل البدر مكلل فوق جبين مقاوم غار. جبال بلادي سيجناها، بعروق الدم حميناها، فوق هضاب عشقنا ترابا، وعصخور احفرنا اياه. جرحك دفي نبضك وفي، وهجك برق ما بينطفي، ورجالنا أبطالنا فرساننا الثوار. يا محزوم الأرض بتشهد، وبتموز النصر تأكد، حلمك عنا ما بيتحقق، وهمه عنا رح ينهار. عرفنا مينك ما تهددنا، شئنا الموت وما ترددنا، من القوة فنون تعلمنا كيف منحمى عتاب الدار. عجنا حريح توعدنا وكنا الأعصار، ورفضنا الذل وهددنا بصليات النار. عجنا حريح توعدنا وكنا الأعصار، ورفضنا الذل وهددنا بصليات النار. جرحك دفي نبضك وفي، وهجك بارد.